فكنا في باب التيمم ووصلنا إلى قوله وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوءه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. قال ويجب من هنا نسمع من الشيخ فهد عرض المتن كما تعودنا، يبدأ من هذا الموطن ونتبعه إن شاء الله بما تيسر من الحاشية وما يفتح الله به، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. نعم. قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله، أي يجب على من عدم الماء وظن وجوده أو شك في وجوده ولم يتحقق عدمه طلب الماء رواية واحدة، قاله ابن تميم وغيره، وذلك إذا دخل وقت الصلاة فإنه لا أثر لطلبه قبل دخول وقتها، إذ هو غير مخاطب بالتيمم قبله، ولأنه سبب للصلاة يختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز في رحله، أي فيما يسكنه من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، ويقع على متاعه وأثاثه لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ولأنه بدل فلا يجوز العدول إليه قبل طلب المبدل، وإن تيقن عدمه يعني عدم الماء تيمم بلا طلب، يعني تيقن عدم الماء في رحله ما يروح يفتش في رحله، خلاص وعارف ما عنده ماء، لو انه تيقن عدم الماء وراح يفتش في رحله قلنا هذا يعني في عقله خلل، لكن اذا شك او ظن ان عنده ماء فيطلب الماء يبحث يذهب اليه اذا امكنه قبل ان يخرج الوقت، سياتي. وإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب رواية واحدة، قاله غير واحد وعده الموفق وغيره شرطا ثالثا وفاقا للشافعي. إيش هو اللي شرط ثالث؟ طلب الماء. يعني ما هو الشرط الأول والثاني؟ نقول له بشرطين: متى يعدل إلى التيمم؟ إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله يعني تقدم أن له شرطين زيادة على شروط الوضوء بالماء. تقدم معنا أن للتيمم شرطان: أو شرطين زيادة على شروط الوضوء. قال واشترطوا له شرطان. أنت جبت لنا واحد قلت إذا فقد الماء، إذا عجز عن الماء، أي لا، هذا شرط واحد، هذا يعتبر عاجز عن استعمال الماء. لا، هذا واحد، هذا كله يدخل في شرط واحد، يعني إذا عجز عن استعمال الماء أو خاف على بدنه أو كذا أو، فهو شرط واحد، لكن في شرط ثاني. أي نعم، شوف صلاح اليوم جابه، هو دائما ما شاء الله دخول الوقت، هذا إذا قلنا إنه مبيح، إذا قلنا إنه مبيح دخول الوقت، أي نعم، الذي يريد أن يتيمم له، إذا قلنا إن التيمم مبيح وليس رافعا، أما إذا قلنا إن التيمم رافعا، إذا قلنا إن التيمم رافعا فيكون مثل استعمال الماء، يرفع الحدث وتتحقق به الطهارة، هو أحد الطهورين. إذن الشرط الثالث طلب الماء، الشرط الثالث طلب الماء، قال لأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه كأوان يوضع فيها، فتش في القراب، فتش في الأواني، في تانك السيارة. وأما الذي لا يمكن فيه فطلب للمحال ولا يجب بلا ريب، ويفتش للمبالغة، أي يستقصي في الطلب. قال ما يمكن أن يكون فيه وفي قربة أو وفي قربه عرفا، إذا كان قريب مسافة كيلو وهو على السيارة وسوف يصله قبل خروج الوقت، حتى لو 10 كيلو، إذا كان يتمكن أن يصل الماء قبل خروج الوقت فيطلبه. نعم، وفي قربه عرفا، ولا يتقيد بميل ونحوه ولا بمدى الغوث، يعني ما يتقيد بشيء من أول، يعني صار بعيد على صاحب الراحلة 2 كيلو أو 3 كيلو يمكن يكون بعيد، لكن الآن بالسيارة لو 20 كيلو أو 50 كيلو، يعني في الوقت الموسع يمكنك أن تطلبه وأن تحصل عليه قبل خروج الوقت فتطلبه، بأن ينظر، يعني كيفية الطلب، ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، إذا كانت أرضا جاهلا بها، فإذا كان ذا خبرة بها ولم يعلم أن فيها ماء لم يلزمه، ومثل ذلك ما جرت العادة بالسعي إليه مما هو عادة القوافل ونحوهم. فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، إن ظن به ماء كخضرة وطير وركب قادم يحتمل وجود الماء معه، أو يظنه أو يتوهمه، أو كان بقربه ربوة أو شيء قائم، فيجب إجماعا مع ظن وجوده، وذلك مشروط بانتفاء الضرر من سرقة ونحوها كما تقدم، فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه، لأنه لا أثر لطلب شيء محقق العدم، شيء محقق العدم لا يلزمه طلبه. نعم شيخ. ويطلبه من رفيقه، ويطلبه من رفيقه، إما بسؤال عن موارده أو معه ليبيعه أو يبذله له، وتقدم أن الاتهاب لا يلزمه، ما يلزمه أن يتهب الماء، يعني فلعل ما تقدم إذا لم يكن من رفيقه، وقد صرح الأصحاب أن المراد بالرفقة الذين معه ممن تلزمه مؤونتهم في السفر، ومن كان له رفقة يعمل عليهم طلبه منهم. قال في الشرح كان الرفقة يعمل عليهم ينفق عليهم فيطلبه منهم. قال في الشرح والرفيق الذي يدلي عليه أي لا يستحي من سؤاله. نعم. فإن تيمم قبل طلبه لم يصح. لم يصح تيممه ما لم يتحقق عدمه، يعني عدم الماء، أي لم يصح تيممه ما لم يتحقق عدم الماء وفاقا، لأنه لا أثر له، لا أثر للتيمم، ولأنه إذا تحقق عدمه لم يلزمه الطلب ولا فائدة لذلك الطلب سواء كان مسافرا أم لا. والمراد بالتحقق غلبة الظن. وإذا طلبه لصلاة ولم يجده وتيمم ثم دخل وقت صلاة أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية، لأنها في حكم الأولى في توجه الخطاب بالطلب، وذلك إذا كان في غير الموضع الذي كان فيه في وقت الصلاة الأولى أو كان فيه وحدث ما يوجب توهم وجود الماء، يعني كان في موضع الأول وجاء مطر فحدث ما يتوهم معه وجود الماء، وأما إذا كان بموضعه الأول ولم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء فلا يلزمه الطلب حينئذ لأنه قد تحقق عدمه. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا عدل ضابط لا بضده. يلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة عدل ضابط. نعم. إذا كان قريبا عرفا لقدرته على استعماله، ولأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي فالدين أولى. وذكر النووي وغيره لو علم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتشاش واحتطاب وجب طلبه منه انتهى. وقدره بعضهم بنصف فرسخ، ويختلف باختلاف الأحوال. ولم يخف فوت وقت ولو المختار ولو المختار ولو المختار ولم يخف فوت وقت ولو المختار. مختار صفة للوقت، ولو الوقت المختار، لأن ظن أنه لا يدرك الصلاة بوضوء إلا وقت الضرورة، فإن خاف تيمم، يعني إن خاف أنه لا يدرك الصلاة إلا وقت الضرورة تيمم. أو أين ما ولم يخف فوت وقت ولو المختار، أو رفقة أو على نفسه أو ماله. إيه، ولم يخف على فوت رفقة أو يخف على نفسه أو يخف على ماله لما يطلب الماء. حينما يطلب الماء تفوته الرفقة ويصبح وحيدا، أو حين يطلب الماء يخاف على نفسه من لصوص ونحوهم، أو يخاف على ماله كذلك. فإذا خاف يعني من فوات الرفقة أو خاف على نفسه أو ماله تيمم، أي ولم يخف فوت رفقة بضم الراء وظاهره ولو لفوت الألفة والأنس للنهي عن الوحدة في السفر، أو لم يخف على نفسه خوفا محققا لا جبنا بأن لم يكن بينه وبين الماء أسد ونحوه أو لص أو امرأة من فجار ومثلها أمرد، أو لم يخف على ماله كشرود دابته. يعني لما يكون فيه امرأة يحصل خلوة فهذا خوف، موطن خوف، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومثلها أمرد. أو لم يخف على ماله كشرود دابته، فإذا انتفت هذه المذكورة ونحوها لزمه طلبه إذا كان قريبا عرفا، فإن خاف شيئا من نحو ما ذكر تيمم. نعم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، لأنها فرض كفاية مع وجود الماء، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة مع وجود الماء. هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه يجوز اختاره الشيخ رواية أخرى، وإليه ميل جده المجد يعني وابن عبد القوي، ويروى ذلك عن عمر وابن عباس، وهو مذهب الحنفية وقول أكثر الفقهاء. وقال الحافظ: وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء. وفيه حديث مرفوع وسنده ضعيف انتهى. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، وابن عمر تيمم وصلى على جنازة. وعن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة قال: يتيمم ويصلي عليها، ولأنه يخاف فوتها فأشبه العادم، مثل لو قالوا في جنازة الصلاة على الأموات وهو أحدث ما يمدي يخرج ويتوضأ سيفوت، فيتيمم ويصلي عليها. هذا في الرواية الأخرى. وقال جماعة: وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه فتعظم المشقة، يعني يتيمم إذا خاف فوتها، فوت الجنازة مع الإمام، فوت صلاة الجنازة مع الإمام، ولو أمكنه الصلاة على القبر. واختار الشيخ إن خاف فوت عيد وفاقا لأبي حنيفة فيتيمم، وسجود التلاوة وجمعة، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد. وفي الاختيارات قال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية: بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد. قال: في الإنصاف، وهو قول قوي في النظر. وقال الشيخ: أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته، لقاعدة يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة. وقال: ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار، يعني بالليل يخاف من طلب الماء فيتيمم، لأنه إذا كان في الليل يخاف أن يخرج يطلب الماء، لكن لو كان بالنهار يعني ما يخاف، فلا يؤخر ورده إلى النهار. نعم. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أي ولا يتيمم لخوف فوت وقت فرض مع وجود الماء. نعم. بل يستعمله لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. قال الشيخ: وأما إن استيقظ قرب طلوع الشمس فيتوضأ ويغتسل بحسب ما يمكنه، وإن طلعت الشمس. عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك، ويكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا لها في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه. وقال: الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، ولا يجزئه التيمم لأنه واجد للماء، وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه. نعم. إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. ولو المختار عن طهارته تيمم وصلى إلى ضاق الوقت، جزم به في المغني والشرح والمحرر وغيرهم. وقال الشيخ: المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت، لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا يعني يخرج الماء حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم. قال المجد: وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت فأخر حتى خشي الفوات فكالحاضر، لأن قدرته قد تحققت فلا يبطل حكمها بتأخيره. نعم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. أيوة، علم المسافر، أو علم المسافر أن النوبة هي الحصة لا تصل إلى الماء إلا بعد الوقت فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت. والنوبة اسم من المناوبة، يقال جاءتك نوبتك أي حصتك. وحكم من في السفينة كواجد البئر، إن لم يمكنه الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو تغرير بنفسه فهو كالعادم. نعم. أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. أي وعلم المسافر الماء قريبا عرفا وخاف فوت الوقت ولو المختار، إن قصد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه. وقال الشيخ: إذا استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم بالإجماع. وقال: في من يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج منه حتى يفوت الوقت، كالمرأة معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم أو تغسلهم ونحو ذلك، فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد لمن ليس له غرض صحيح كمحتاج لشربه ونحوه، يعني في البيع باعه بغير غرض صحيح، يعني كمحتاج لشربه يبيعه لأنه محتاج لشربه ونحوه لتعلق حق الله به، فلو تطهر به من أخذه فقد قيل بعدم الصحة لأنه مقبوض بعقد فاسد ما لم يجهل الحال فيصح. فإن كان لمحتاج لشربه ونحوه صح ولا حرمة لوجوبه إذن. وأما لو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه قبل الوقت ثم دخل الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه ويصلي بالتيمم ولا إعادة عليه. وإن أراقه في الوقت فهو عاص. وقال في الإنصاف: يحرم بلا نزاع، إذا دخل الوقت يحرم أن يهريق الماء ويجوز له التيمم. فإن مقتضى الفقه أن كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم تيمم ولا إعادة عليه، قاله الشيخ وغيره. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، لماذا العقد فاسد؟ يعني ما يصح يقول العقد لو باع، يعني حرام انه يبيعه. لو تبيع خمر العقد فاسد لانه حرام بيعها. نعم. لكن كون باع الماء هنا كل عين غير مباحة اختل شرط من شروط البيع فالعقد فاسد، البيع فاسد. نعم. واضح؟ لأنه اختل شرط من شروط البيع وهو إباحة العين، العين غير مباحة لأنه باع الماء بعد دخول الوقت وهو محتاج إليه لغير غرض صحيح فيحرم. والعقد فاسد، والذي اشتراه إذا علم لا يجوز له أن يتوضأ به. نعم. صلى الله عليه. ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. وتيمم وصلى عاد ايش؟ ثم إن تيمم وصلى لم يعد. ثم إن تيمم وصلى لم يعد. لم يعد إن عجز عن رده. يعني باعه بعد أن دخل الوقت لغير غرض صحيح. طبعا قلنا يحرم والعقد فاسد لكن عجز عن رده ما يمكنه أن يرده، تيمم. أي نعم، تيمم وصلى. نعم، ولا يعيد لأنها صلاة بتيمم صحيح لعدم قدرته على الماء حينئذ وإن كان مفرطا، لما يأثم على تفريطه. أي نعم. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه وفي رحله دلو ورشاء لكن نسي أعاد، يعني في رحله دلو ورشاء وصل بير نسي أن معه دلو ورشاء فتيمم ففطن للدلو والرشاء يعيد. أي نعم، هذا معناه. قال وفي رحله دلو لكن نسيه أعاد، وكذا لو نسي ثمنه وصل ما يباع بثمن ونسي إن معه الثمن فتيمم لأنه يظن أنه عادم للثمن فوجد أن معه ثمنه يعيد يشتري ويتوضأ ويعيد. نعم. أو جهله بموضع يمكن استعماله. أي أو جهله بموضع يمكن استعماله بأن كان الماء في رحله أو بقربه في بئر أعلامها ظاهرة وكان يتمكن من تناوله منها أو مع عبده ولم يعلم به السيد. العبد مثلا المملوك معه ماء وما علم به سيده فظهر له أن معه ماء جهله تيمم قبل فعلم أن معه ماء يعيد. هنا وتيمم وصلى أعاد. إيه، إذا تيمم وكان قد جهل أن معه ماء ثم علم وتيمم، إذا علم توضأ وأعاد الصلاة صلى. إذا كان ظاهره الإطلاق، لكن هل على كل حال لو صلى ناسيا حدثة، دقسناه على من صلى ناسيا حدثة يعيد حتى لو خرج الوقت. لا، بس صلى بتيمم غير مبيح ولا رافع، لأنه يعني متى يكون رافع؟ إذا عدم الماء، فكأنه صلى محدثا. لو صلى وهو ناس لحدثه ثم نقول يلزمك أن تعيد ولو خرج الوقت. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس فلما ذهب يبول وجد أثر مني على ثوبه من احتلال فعلم أنه جنب وكان قد صلى بالناس فاغتسل وأعاد الصلاة بعد خروج الوقت. الحمد لله، رحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ما شاء الله. نعم، لأن النسيان لا يخرجها عن كونه واجدا. أين النسيان؟ لا يخرجه عن كونه واجبا ويقاس على نسيان الحدث. لا ما عادوا الصلاة، لم يأمرهم بإعادة الصلاة. أين؟ بل يعيد هو إذا تفرق الجماعة. لا يطلب منهم الإعادة، صلاتهم صحيحة، لكن لو كانوا يعني في الوقت نفسه يستحب أن يعيدوا الصلاة، يخبرهم فيعيد الصلاة. نعم، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. نعم، لأن طبعا النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء، لأن شرط إباحة التيمم عدم الوجدان، شرط إباحة التيمم عبدا من ما قلت إن أحد الشروط عدم ويلزم من يعني من الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال ولأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل. وعنه في رواية أخرى توافق الانتبي لا إعادة عليه وفاقا لأبي حنيفة وأحد القولين لمالك والشافعي. حين لقوله عفية عن أمة الخطأ والنسيان وما في معناه من الكتاب والسنة ولأنه مع النسيان غير قادر أشبه العادم ومثله الجاهل وأولى. وصحح في المغني والشرح أنه لا إعادة لأنه ليس بواجد وغير مفرط. وقال النووي وغيره إن كان في رحله ونسيه فالصحيح أنه لا يعيد وفاقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك لحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ولأنه صلى على الوجه الذي يلزمه ذلك الوقت فلم تلزمه الإعادة ولأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء. وقال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولأنه صلى ولم يعلم معه ما فلم تلزمه الإعادة. لكن الفقهاء على القول الأول لهم ملحظ يقولون صحيح إذا نسي لا إثم عليه لكن لا يعني صحة صلاته لأنه لو كان يعلم لا يجوز له أن يصلي بلا وضوء بل يكفر. يعني في بعض ما يذكر الفقهاء في باب أحكام الردة لو صلى متعمدا يصلي بغير وضوء استهزاء هذا يكون استهزاء بالصلاة يصلي بلا وضوء لكن لا إثم عليه لأنه ناس فأعملنا الحديث وأيضا يعني حكمنا بالأولى بالقياس. على كل حال مسألة يعني محل اجتهاد أقول من مسائل الفقه محل اجتهاد. ها من صلى بنجاسة لكن يختلف عن من صلى بحدث أو صلى بنجاسة في اختلاف كثير. إيه لا يتفق من صلى بنجاسة ومن صلى محدثا. من صلى محدثا الحدث قائم ببدنه كله والنجاسة عبارة عن نجاسة عارضة على الثوب والبدن ويمكن إزالتها. على كل حال الفقهاء يفرقون بين من صلى وعليه نجاسة وبين من صلى وهو محدث. من صلى وهو محدث ناسيا لحدث يعيد ومن صلى وبه نجاسة فلا يعيد يعني بثوبه أو كذا. نعم صلى الله عليه. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أي طلب رحله فلم يجده فتيمم أجزاءه. نعم. أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. أي نعم لأنه عدم في ثلاث صور. ضل عن موضع بئر كان يعرفها أو أعلامها خفية ولم يكن يعرفها أو كانت خفية وكان عارفا بها وضل عنها فيجزئه التيمم في الثلاث بلا إعادة ولو كانت البئر عنده ما دام ضيعها خلاص يعني كالعادم له. نعم. لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء فدخل في قوله فلم تجدوا ماء ولأنه غير مفرط. والله تعالى لم يوجب على العبد الصلاة مرتين إلا إذا حصل منه إخلال بواجب أو فعل محرم ولم يأمر أحدا أن يصلي الصلاة ويعيدها. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزاه عن الجميع. أي نوى ما تسبب عنه وجوبهما أو أحدهما أجزاه التيمم عنهما يعني عن الأحداث أو الحدثين عن الوضوء أو الغسل، لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نعم. وكذا لو نوى أحده أحدها أو نوى بتيممه الحدثين. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين، أي نوى بتيممه أحد أسباب الحدث أجزاء، أو نوى بتيممه الحدث الأصغر والأكبر أجزاء عنهما. والحاصل أنه لو نوى أحد أسباب الحدثين لتيممه أو الحدث الأكبر والأصغر أجزاء، كان يوجد منه نوم وخروج خارج فينوي بتيممه النوم مثلا، لا بشرط عدم نية غيره، أجزى عن خروج الخارج. يعني نام وخرج منه ريح فنوى بتيممه رفع الحدث بالنوم فقط، أجزأه بشرط أن لا ينوي عدم رفع الحدث بالخارج. واضح الصورة؟ نعم. قال نعم. ولا يكفي أحدهما عن الآخر. أي ويجوز التيمم للحدث الأصغر إذا وجدت الشروط بغير خلاف وللجنابة إلا ما روي عن عمر وابن مسعود لما تقدم الأخبار. قال ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أي الأكبر عن الأصغر وعكسه وفاقا لمالك، وعنه يجزئ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومقتضى القواعد الشرعية. وقال الشيخ يجزئه عند جمهور العلماء، حصل أنه يجزئه إذا تيمم. أي نعم، إذا تيمم عن أحدهما يكفي عن الآخر. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها. أي نعم، يعني نجاسة على بدنه إذا أزالها ضره إزالتها. أي نعم، لأنه إذا عجز سقط وجوب إزالتها فيتيمم، أو عدم ما يزيلها به، أو عدم ما يزيلها به من ماء أو غيره، أجزاءه التيمم. نعم. وعنه لا يتيمم لها، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه. واختاره ابن حامد وابن عقيل وغيرهما والشيخ، وقال هو قول جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة، لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث، وهذا أصح، لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها. وعمر صلى وجرحه يثعب، بل إذا عجز عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة معها بدون تيمم. وأما التيمم للنجاسة على الثوب فلا نعلم به قائلا من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب والأرض لا يتيمم لها، انتهى. وقال غير واحد لا يصح تيممه عن نجاسة على بدنه عند جمهور العلماء إلا أحمد في قول لم يتابع عليه. نعم. أو خاف بردا، أو خاف بردا يتيمم، إذا خاف البرد يتيمم، تيمم وصلى ولا إعادة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وابن المنذر وغيرهم لقوله ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. لفظ أحمد. وأخرجه أهل السنن والبخاري تعليقا ولم يعد ما عاد. قال الشيخ وهذا هو الصحيح لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. وقال ابن القيم وألحقت الأمة من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض، وألحقت الأئمة هنا، وألحقت الأئمة من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدن. نعم أي نعم، لعلها الأئمة هنا، وألحقت الأئمة من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل. نعم. لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قبله سطر. قال أجزاء التيمم لها أي لكل حدث وغيره مما مر بعد تخفيف النجاسة عن بدنه مهما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة إذا خشي برد الماء وجوبا لأنه قادر على إزالتها في الجملة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن أمكنه تسخينه والاغتسال به لزمه ذلك، فإن خاف الضرر باستعمال البعض غسل ما لا يتضرر به وتيمم للباقي، ويكون قد فعل ما أمر به من غير تفريط ولا عدوان. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون سائر الأنبياء. نعم. قال أو حبس في مصر فلم يصل الماء فتيمم أجزأه. إذا حبس في مصر فلم يصل إلى الماء يتيمم ويجزئه. نعم. أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. أجزأه. نعم. أو عدم الماء والتراب. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. زنزانة مثلا ما فيها ماء ولا تراب، صلى صلاة فاقد الطهورين. نعم. يعني أي حبس عنه بوضعه في مكان لا يصل إليه الماء، أو قطع العدو النهر عن أهل بلد ونحو ذلك فتيمم أجزاءه لأنه غير قادر على الماء. نعم. قال أو عدم الماء والتراب. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، زاد بعضهم ولا طينا يجففه إن أمكنه، صلى على حسب حاله ولم يعد، يعني صلاة فاقد الطهورين. وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، وهو مذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة والشافعي. المريض يصلي على قدر حاله، صلي بحسب استطاعته ولا إعادة عليه. نعم. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس مس البشرة بماء ولا تراب. اي نعم. لو او جراحات ونحوها. وكذا مريض عاجز عن الماء والتراب، يعني كان يكون محترق او كذا، وعمن يطهره بأحدهما، وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح أعضاء وضوئه في المنصوص ولا إعادة عليه ولو لم يجري معه الماء. نعم. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم على قدرتي على قدر طاقته وجوبا، يصلي الفرض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع نعم فعلى جنب. قال الشيخ مقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله، فإن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها، ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته أي دركه لقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة. وفي الصحيحين عن عائشة في قصة القلادة فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء ولم يأمرهم بالإعادة. وهذا مذهب جمهور السلف وعامة الفقهاء. قال الشيخ: وهذا الصحيح من أقوال أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب استطاعته. وقال النووي: وهذا الأقوى دليلا. أما وجوبها فلقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد والأصل عدمه. على كل حال لعلنا يعني نقف عند هذا القدر اكتفاء به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا لما تحب وترضى، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله. وين البحر؟ وين البحر؟ بخلت به. بارك الله فيك. من نسي الفاتحة وتذكرها في الركعة الثانية بعد قراءة السورة ماذا يفعل؟ وكيف يكون ترتيب ركعاته؟ يعني منفرد؟ منفرد ولا مأموم؟ ها؟ أو إمام؟ ها؟ ثلاث صور: إمام، ها؟ إذا كان مأموم نخلص من المأموم أولا. إذا كان مأموما فقراءة الإمام قراءة المأموم. يعني نسي الفاتحة وقد أدرك مع الإمام الركعة فقراءة الإمام قراءة المأموم على يعني قول بعض أهل العلم. أما أهل الظاهر من أهل الحديث أو كذا أو بعض يعني أهل العلم يرون أن من لم يقرأ الفاتحة ولو كان مأموما حتى ولو أدرك الإمام راكعا أنه غير مدرك للركعة. وكان الشوكاني ينصر هذا، لكنه رجع في عون المعبود إلى قول الجمهور أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، على رجوع الشوكاني في عون المعبود. على كل حال مسألة المأموم أخف إذا نسي يعني وكان متابعا للإمام وقد أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. أما إذا كان منفردا فلا بد أن يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن في حق المنفرد من الأركان، والأركان إذا ترك شيء منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بتركه. هنا تذكر في الركعة الثانية لما قرأ السورة الثانية هكذا، فيعود ويقرأ الفاتحة ولا يعتد بالركعة الأولى، تبقى الثانية كأنها الأولى. إذا قرأ الأولى ملغاة لأنه ما قرأ فيها بالفاتحة. وهكذا إذا كان إماما الركعة الثانية تقوم مقام الأولى كأنه ما صلى الأولى. إذا كان في الثانية قبل الركوع يعود ويقرأ الفاتحة ما دام قائما في الثانية، وتكون عوضا عن الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ويعوض الثانية تكون هي الأولى. أي نعم. رجوع الشوكاني في أي كتاب؟ في عون المعبود، شرح سنن أبي داود. أي نعم. نقل عنها في عون المعبود. أنا كأني أراها في الطبعة الأولى في الكتاب الضخم الكبير يعني على اليسار. ها؟ نقل عن الشوكاني رجوعه. أي نعم. كنا نتناظر مع بعض أهل الحديث في مكة فأشغلونا في هذا، وأخيرا وجدت أن الشوكاني رجع لأنهم كانوا يحتجون به، رجع إلى قول الجمهور. هو في عون المعبود أعرف صفحتها، لكن الكتاب الذي عندي طبعا الهندية كان حجرية. نعم. برضو ثاني يجيب لي سؤال آخر، وين اللي صاحب السؤال هذا؟ لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، من اللي جاب لنا هذا؟ هذا ابحثه يا شيخ فهد. أنت أخذته ودسسته علي. أي أي بارك الله فيك. بحثت الحديث والآن معي بحث الحديث. أي إيش الخلاصة التي توصلت إليها؟ موجود في مسلم. شوف صلاح يقول موجود في البخاري. شوف الكلام الطيب، قال لك ما وقفت عليه. نعم هذا جيد. نعم أنا قلت لكم في وقتها إنه هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحجر زمزم لكانت عينا معينا. أي نعم، يعني يشبه هذا لولا حواء، يعني لا يعني أن حواء خانت، خاصة حينما يذكرون أن حواء هي التي يعني أغرت آدم بأن يأكل من الشجرة، وهي التي توسطت لإبليس. إبليس يعني ربما عجز عن آدم وجاء عن طريق حواء حتى يعني أغواها، فهي أغوت آدم. هكذا يحصل، ربما يقيسون الناس، يقيسون الآن على ما يقع في الدنيا، إذا عجزوا عن الشخص وجدوه صلدا يعني قويا أتوا عن طريق يعني عن نقاط الضعف، كان يأتون عن طريق ولده أو عن طريق زوجته وهو يعني لا يقوى أمام الزوجة أو أمام الولد، فنقطة ضعف يغزونه عن طريق نقطة الضعف، فظنوا أن، لكن يحتاج إلى دليل أن إبليس غزا آدم عن طريق حواء، لكن يحتاج إلى دليل. أي نعم، يحتاج إلى دليل. فلولا حواء يعني أنها خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، فهي يعني محل أن تقصر. ودائما التقصير يحصل بسبب القصور، لولا الحاجة ما عصى العاصي. يعني أصل الحامل على المعصية هو الحاجة، هو الحاجة والعجز. ولهذا زهير بن أبي سلمى في حكمته أو في إنعمش يقول في هذا المعنى أو غيره من بعض الحكماء، يعني ومن يكذا ومن يكذا فلعلة لا يظلمي، يعني الذي يظلم، الذي لا يظلم صاحب علة، أما الذي يظلم فهو مقتضى طبيعته. من يعرف أول الشطر؟ شطر البيت. يعني أن مقتضى طبيعة الناقص الإنسان أنه ظلوم، كما قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. نعم. ومن يك ذا عفة أي نعم فلعلة لا يظلمي أو نحو هذا المعنى. نحن يعني مضى لنا زمن كنا بنعدل البيت قلنا ومن يكو ذا بطشة هنا فلعلة لا يعدلي, أردنا أن نعارض هنا الله المستعان. على كل حال يعني إنه هي بقصورها محل أن تقصر, والإنسان هكذا إنه كان ظلوما جهولا فيحصل منه الذنب ويحصل منه الخطأ إما لقصوره وإما لتقصيره هنا, وكلها تحصل. وليس معناه أن كل أنثى خائنة, لا, ضرب الله مثلا للذين آمنوا, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح, امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنت عمران, الآية إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك بالجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم, ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها. فضرب الله مثلا للذين آمنوا وللذين كفروا من نساء, كلها النساء, هذه امرأة نوح وهذه امرأة لوط وهذه امرأة هذه مريم, نعم, امرأة فرعون ومريم ابنة عمران, يعني من يعني ما كل امرأة تكون خائنة هنا. فالحاصل يعني انه هي محل تقصير. الحديث ما هو جامع الأخ يقول لولا حواء لم تخن أنثى زوجها, هو يقول هنا أخرجه البخاري, يقول الأخ ما وقفت عليه وهذا يؤكد أنه رأى في صحيح مسلم. أقول في البخاري, في البخاري, نعم, هو في صحيح, ذاك أنا يعجبني, نعم, التأدب, نعم. قال مسلم باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدار. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. بس خرجه الشيخ, الشيخ خرجه لنا, بس أنت خرجته لنا ما جبت لنا معناه. وين كلام الإمام النووي في المنهاج؟ لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر, أي لم تخنه أبدا, وحواء بالمد. روينا عن ابن عباس قال سميت حواء لأنها أم كل حي, قيل أنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا في كل بطن ذكر وأنثى. والحديث نعم يفسر بالعوار, لا, هو دائما على كل حال الله أعلم. أخي رحم الله امرأة أنت إلى ما سمع, يعني كل إنسان يتورع ويقول هذا الذي وقفت عليه الله أعلم أحسن من أن يعني يتكلم بما لا يعلم. سائلة تقول إنها في بعض الأحيان لا تستطيع أن تتوضأ لمرض, تقول إنها إذا توضأت حس إيه؟ سواء كان الماء باردا أو حارا فما حكم الصلاة؟ إنها في بعض الأحيان لا تستطيع أن تتوضأ لمرض فتتيمم, هذه تتيمم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة, وبارك اللهم المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. لهذا صلاح نقل يعني تتم اظن لولا بنو اسرائيل, هكذا صحيح لغه لولا بنو اسرائيل؟ ها إيه؟ لم يخنز لحم, قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك, حكاه القرطبي وذكره غيره عن قتادة، وقال بعضهم معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن. أي هذا مثله. أي نعم. بخلي بكمل هذا بارك الله فيك. ولولا حواء أي امرأة آدم وهي بالمد، وقول لم تخن أنثى زوجها فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم لكن من الشجرة حتى وقع في ذلك. هل في دليل على هذا؟ ها؟ فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. رأيك في شرهن؟ أن الشر غالب لمن غلب. ما تركت من ناقصات عقل ودين أضر على الرجال من إحداكن. ها؟ أي نعم. أذهب للب الحازم قد يكون نعم، لكن ما ينبغي أن نعممه، أو ما ينبغي يعني هو في الغالب ما ينبغي أن يعني كان فيه مؤمنات وفيه صالحات وفيه نعم. ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسن ذلك لآدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة بحسبها. وقريب من هذا جحد آدم فجحدت ذريته. ومن القائل هذا؟ ابن حجر قال العيني معنى ولولا حواء أنها دعت آدم إلى الأكل من تلك الشجرة. عمدة القارئ احتاج إلى يعني ما أدري. على كل حال الله أعلم، لكن حينما نتأمل القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى ما خص حواء بالمعصية دون آدم، بل المسؤول عن المعصية هو آدم، وعصى آدم وربه أي نسب المعصية إلى آدم فهو المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فما خص حواء بالمعصية دون آدم إلا أنه قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهم فهما شريكان في هذا. المسألة تحتاج إلى يعني توضيح أكثر. نعم يا شيخ. نعم هذا يقول أنا على أساس أن المسألة يعني تعم، يقول أنا بذلت جهدي استفرغت وسعي وبذلت جهدي وبحثت عن الماء وبحثت عن التراب فما وجدت، كنت فاقدا للطهورين فصليت على حالي، هل يكفي ذا؟ قلت له نعم يكفي. اي نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. اي نعم. حتى احد المشايخ كان يقول انا اتعجب من قولهم صلاة فاقد الطهورين، يعني مع سعة الارض ومع وجود الصعيد ومع هل يعقل ان يفقد الطهورين؟ قال فسجنت في زنزانة فادركت فقد الطهورين، لا صعيد ولا ماء، فتذكرت ذلك الحكم وكان لي سعة فصليت على حالي. نعم الحمد لله. اللهم فقنا في الدين.